Book 2 95 95 حروف العطف 2 يونغتوكي 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ نو كدا يي نبدربا منذ زواجها؟ نوسابو فستوفيو؟ نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. يي نبدربا نو تدا كي اشتكيو. منذ أن قد تزوجت، لم تعد هي تشتغل. نو تو كي اشتكيو يي نبدربا. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. Nuo tada, kai jie vienas kitą pažįsta, jie yra laimingi. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. Nuo tada, kai jie turi vaikų, išeina jie tik retkarčiais. متى تتصل هي بالتليفون؟ Kada jis skambins? هل أثناء السير؟ كلونيس متو؟ نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. طيب كي واجواس واجوادم أوتوموبيلو. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Jis skambins, kai važiuos, važiuodama automobiliu. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Ji žiūri televizorių lygindama, kai lygina. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Ruošdama pamokas, ji klausosi muzikos. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. aš nieko nematau, kai jai neturiu akinių. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. aš nieko nesuprantu, kai jai taip garsiai groja muzika. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. aš nieko neužuodžiu, kai jai turiu slaugą, slauguoju. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. mes važiuosime taksi, jei lis. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Mes keliausime aplink pasaulį, jei laimėsime loterijoje. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Mes pradėsime valgyti, jei jis greit nepareis. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.